بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة السابعة من محاضرات تفسير سورة المؤمنون، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. الله جل وعلا الذي خلق عباده وهو أعلم بهم منهم يخبرنا أن أهل الكفر عندهم من التمادي في الكفر والإصرار عليه ومن قساوة القلوب وغلظها ما إنه لو رحمهم فكشف عنهم الضر الذي يقاسونه من الفقر والجوع والمرض ونحوه والقحط، لنجوا أي لتمادوا في طغيانهم وضلالتهم وتجاوزهم الحد، لا يزالون يتذبذبون ويخبطون على غير هدى. بل لو إن الله جل جلاله ردهم إلى الدنيا بعد أن أوقفوا بين يديه في الآخرة وبعد أن رأوا النار عيانا جهارا، لو أن الله جل وعلا ردهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فقول الله جل وعلا: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، سواء الضر في الدنيا من القحط والجوع والفقر ونحوه، أو العذاب في الآخرة أنه ردهم إلى الدنيا وأمهلهم وأعطاهم فرصة أخرى، للجوا في طغيانهم يعمهون لمن قادوا له، ولاستمروا على كفرهم وعنادهم، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذا من باب علم الله جل جلاله بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ابتليناهم بالمصائب والشدائد فما ردهم ذلك عما هم فيه من الكفر والفسوق والعصيان، بل استمروا على ضلالهم وغيهم، فما استكانوا ما خشعوا وما يتضرعون ما دعوا ربهم بتضرع وتذلل، كما قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الطبري رحمه الله يقول: امتحناهم بالابتلاء ليتضرعوا إلي ويخلصوا لي العبادة ويفردوا رغبتهم إلي دون غيري بالتذلل لي بالطاعة والاستكانة منهم إلي بالإنابة، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الله جل جلاله يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. البأساء الفقر والضيق في المعيشة، والضراء المرض والأسقام والعلل العارضة في الأجسام، كما قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لقد حبس وهب بن منبه فقاله رجل من أبنائه: ألا أنشدك بيتا من الشعر يا أبا عبد الله؟ فقال له: نحن في طرف من عذاب الله، والله يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وصام وهب 3 أيام متواصلة. فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ فقال: أحدث لنا فأحدثنا، أحدث لنا الحبس فأحدثنا زيادة عبادة. بعض الناس يعزون المصائب إلى أسباب اقتصادية وسياسية وأمنية، أسباب مادية بحتة، وهذا من ضعف إيمانهم وقصور أفهامهم وغفلتهم عن تدبر كتاب الله عز وجل. فإن وراء هذه الأسباب أسبابا شرعية أقوى وأعظم تأثيرا من الأسباب المادية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة. لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إذا مسك طائف من عذاب الله عز وجل ينبغي أن يحشدك هذا في ساحة الافتقار بين يدي الله عز وجل والعبودية الخالصة له جل جلاله. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. ما هو هذا الباب؟ قيل إنه الساعة، يعني إذا جاءت الساعة بغتة فإذا هم مبلسون من كل خير. عندهم يأس وقد انقطع أملهم وانقطع رجاؤهم. وقيل إن المقصود باب للقتال كما قتلوا يوم بدر، أو باب للمجاعة والضر وهو الباب ذو العذاب الشديد. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد قالوا إنه باب المجاعة والضر. ويرجح الطبري هذا ويقول إن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجاعة التي أصابت قريشا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، عندما قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، وما كان من أمر ثمامة ابن ثلال. ثمامة ابن ثلال له يعني قصة يعني مشهورة، عندما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه بعد أن أسره في المسجد، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت يا ثمامة؟ قال: لا، ما صبوت، ولكني أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكتبوا إلى النبي: إنك تأمر بصلة الرحم، وكان قد أصابهم من الشدة والبلاء ما أصابهم، فكتب إلى ثمامة أن يخلي بينه وبين الحمل إليهم، يرسل إليهم الحنطة التي كانوا يرسلونها إليهم من قبل. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. امتن الله جل جلاله على عباده بنعمه الجزيلة بالسمع وبالأبصار وبالأفئدة، وهي العقول التي يذكرون بها الأشياء ويعتبرون بما في الكون من الآيات الدالة على توحيد الله سبحانه وأنه الفاعل لما يختار جل جلاله. ثم قال: قليلا ما تشكرون، ما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لا تدرك نعمة السمع إلا عندما ترى الصم، لا تدرك نعمة النطق إلا عندما ترى البكم، لا تدرك نعمة العافية إلا عندما تتجول في المشافي وترى المرضى على أسرتهم البيضاء، لا تدرك نعمة العقل إلا عندما ترى البله المجانين الذين يسخر منهم الناس ويعبثون بهم. ما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم، لو ظل العبد ساجدا راكعا لله جل جلاله ما وفى شكر نعمة واحدة من نعم ربه جل جلاله عليه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ثم قال تعالى: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، أنشأكم وبثكم وخلقكم وإليه تحشرون، أي تجمعون للجزاء. فأخبر الله جل جلاله عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر في خلقه للخلق وذرئه لهم في سائر أقطار الأرض على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وصفاتهم، ثم يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين منهم إلى ميقات يوم معلوم، فلا يكون صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى ولا جليلا ولا حقيرا، إلا أعاده كما بدأه جل جلاله. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. يحيي الرمم، يميت الأمم جل جلاله، يحيي ويميت، يحيي النطف، ينفخ الروح في الأجنة بعد أن تعاقبت عليها أطوار الخلق المختلفة داخل الرحم. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار، تعاقبهما وتناوبهما، كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، يتعاقبان لا يفتران ولا يفترقان بزمان غيرهما. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. لو شاء أن يجعل النهار سرمدا، من إله غير الله يأتينا بليل نسكن فيه؟ لو شاء أن يجعل علينا الليل سرمدا، من إله غير الله يأتينا بضياء ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالله جل وعلا يحيي خلقه أولا بنفخ الروح في النطف، ثم يميتهم بعد أن أحياهم جل جلاله، وله اختلاف الليل والنهار. أفلا تعقلون أن الذي فعل هذه الأفعال على غير مثال سابق لا يمتنع عليه إحياء الأموات بعد فنائهم، وإن شاء ما شاء إعدامه بعد إنشائه. أفلا تعقلون؟ أفليست لكم عقول تدلكم على الله جل جلاله الذي قهر كل شيء وعز كل شيء وخضع له كل شيء جل جلاله؟ إذا شاهدتم ذلك عيانا ألا تدركون بعقولكم أن الله على كل شيء قدير، وأنه بخلقكم مرة أخرى قدير وجدير، وأنتم ترون في كل يوم حياة وموتا، وترون الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ثم قال مخبرا عن منكر البعث الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين من الأمم السابقة، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، يستبعدون وقوع ذلك بعد أن صاروا إلى البلا، وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. يقولون لقد وعدنا نحن آباؤنا هذا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين، الإعادة محال، إن الذي يخبرنا بها تلقاها من أساطير الأولين من كتب السابقين. كما قال الله جل جلاله عنهم أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أبعث حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير جل جلاله. ثم قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. من مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات وسائر صنوف المخلوقات؟ يا من تقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق وأنه هو المدبر، كيف تعبدون معه أو من دونه آلهة أخرى؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. سيقرون ويعترفون لك بأن ذلك لله وحده، فقل لهم أفلا تذكرون. أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق وحده ولا تنبغي لغيره. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ من خالق العالم العلوي بما فيه من الكواكب النيرات والملائكة الأبرار الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات؟ ومن هو رب العرش العظيم؟ العرش سقف المخلوقات، العرش العظيم. انتبه، ما السماوات السبع والأراضون السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لقد روى أبو داود عن جبير بن مطعم بحديث في إسناده ضعف لكن نذكره على سبيل الموعظة. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. في كلمة لكعب الأحبار يقول فيها إن السماوات والأرض في العرش كالقنديل المعلق بين السماء والأرض. وكلمة مجاهد ما السماوات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض فلاه. سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله، قل أفلا تتقون؟ إذا كنتم تعترفون بأنه رب السماوات والأرض وأنه رب العرش العظيم أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه عندما تعبدون معه أو من دونه آلهة أخرى وتشركون به ما لم ينزل به سلطانا؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. من بيده الملك؟ الخلق خلقه والأمر أمره والتدبير تدبيره، من بيده ملكوت كل شيء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها أي متصرف فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قسم يقول لا والذي نفسي بيده، وكان إذا اجتهد في اليمين قال لا ومقلب القلوب، فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم لا تعلمون. كانت العرب في لغتهم وفي ثقافتهم أن الصيد فيهم إذا أجار أحدا من الناس لا يخفر في جواره، وليس لمن دونه أن يجير عليه لئلا يفتات عليه. ولهذا قال الله جل جلاله وهو يجير ولا يجار عليه، أي وهو السيد العظيم الذي لا أعظم منه، له الخلق والأمر، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يمانع ولا يخالف، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فعال لما يريد، ما من الناس من أحد إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، ولكن الفعال لما يريد إنما هو الله جل جلاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل لعظمته وكبريائه وقهره وغلبته وعزته وحكمته وعدله. الخلق جميعا يسألون عن أعمالهم، كما قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق. هذا بالنسبة للبشر، أما الله جل جلاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون، سيعترفون بأن السيد العظيم الذي لا يجير ولا يجار عليه إنما هو الله جل جلاله وحده، فأنى تسحرون، كيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك. أصل السحر تخيل الشيء إلى الناظر أنه على خلاف ما هو به من هيئته. يبقى معنى فأنى تسحرون، من أي وجه يخيل إليكم الكذب حقا والفاسد صحيحا، فتصرفون عن الإقرار بالحق الذي يدعوكم إليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بل أتيناهم بالحق، الإعلام بالتوحيد وإقامة الأدلة الصحيحة القاطعة والواضحة عليه، وإنهم لكاذبون في عبادتهم مع الله غيره، ولا دليل لهم على ذلك أبدا، محض الهوى. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. المشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال، بل يفعلون هذا اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيارى الضلال الجهال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب، لا أحد أظلم ممن عبد مع الله غيره أو عبد من دونه غيره. الشرك أعظم الظلم على الإطلاق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شقت هذه الآية على قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا وأينا لم يلبس إيمانه بظلم، ظنوا أن كلمة الظلم تعني المعصية، يعني من منا لم يرتكب معصية؟ قال لا، ليس كما تظنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.